الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المقصود به الطريق القويم في الدنيا، طريق الكتاب والسنة، ويقصد به الصراط، وهو الطريق المنصوب والجسر المنصوب على متن جهنم في الآخرة. فالمقصود اهدنا الصراط المستقيم إن أريد به في الدنيا، فهو أن يوفق الإنسان للعمل بالكتاب والسنة. وإن قصد به اهدنا الصراط المستقيم يعني الدعاء في الآخرة، فالمقصود به بيان الطريق وهداية الطريق الذي يؤدي إلى الجنة. قال: وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة. أظن قرأنا هذا صح؟ ها؟ قال: وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. هذا فيه الثناء والشكر لله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال: فهذا حمد. وما إعراب أهل الثناء والمجد؟ ما إعرابه أهل الثناء والمجد؟ ها ها ها محسن ها منصوب على يعني لفعل محذوف، أخص أهل الثناء والمجد، أو الذي ذكره الشراح أنه منادى: يا أهل الثناء والمجد. قال: فهذا حمد، وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية، وهو متضمن لتوحيد الألوهية، لأن العطاء والمنع إذا كان بيد الله، وهذا هو توحيد الربوبية، فإنه لابد للعبد أن يسأل الذي بيده هذه الأمور، والسؤال يكون من توحيد ماذا؟ الألوهية. فالمعطي والمانع هو الله، وإذا تحقق ذلك عند العبد تمام التحقق، فإنه لا يدعو إلا الله، لأنه هو المعطي وهو المانع، ودعاؤه ربه سبحانه وتعالى يدل على تحقيق توحيد الألوهية. فهذه القطعة جامعة لنوعي التوحيد، بل ولتوحيد الأسماء والصفات، قال وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، في بعض النسخ نهاية بدل هداية، ونحن صوبناها من الفتاوى، والكل يصلح بداية وهداية أو بداية ونهاية. قال هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية، أي وهذا الحديث وهذه القطعة كذلك فيها تحقيق لتوحيد الإلهية، فإذا كانت تحقيقا لتوحيد الربوبية فكذلك لتوحيد الإلهية. قال شرعا وأمرا ونهيا، عندكم بفتح الهمزة وأن أو إن، إيش عندكم في طبعة الرسالة؟ إيش عندك باسل؟ وأن العباد، عندك إيش؟ إن، ها؟ مفتوحة، وأن العباد وإن كانوا يعطون هكذا، وأن، ها؟ ها؟ وهو، ها زيادة وهو. طيب ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد هكذا. وهو أن العباد وإن كانوا يعطون، طيب يحتاج إلى زيادة نقص. قال وإن كانوا يعطون جدا، لا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بفتح الجيم الجد في الموضعين، وقيل بالكسر لكن المشهور هو الفتح، الجد يعني الملك والغنى والرياسة، والجد بالكسر الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الجد منك، يعني جده، جده يعني لا ينفعه جده، لا ينفعه ماله ولا ينفعه رياسته. وإذا قلنا بالكسر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الاجتهاد في العبادة، لا ينفعه عندك عبادته واجتهاده، وإنما الذي ينفعه إيش؟ من يقول؟ ها؟ ما ينفع عمله. ولا ينفع ذا الجد بالكسر أي الاجتهاد في العبادة، لا ينفع صاحب العمل والطاعات، لا ينفعه عند الله إنها اجتهاده وعبادته وكثرة يعني طاعاته، وإنما ينفعه ها؟ ها؟ وإنما تنفعه رحمة الله، وإنما تنفعه رحمة الله. والدليل على ذلك ها؟ ها باسل؟ ها ها علي؟ بعمله، وإنما إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب قال رحمة الله تعالى عليه وإن كانوا يعطون جدا ملكا، فسر الجد بالفتح، قال ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا سيأتي هذا معنا في الكرامات، وسبق تفسير هذا، والتصرفات الخارقة يعني الخارقة للعادة، لعادة الناس. قال فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، لا ينجيه من عذاب الله ولا يخلصه من عذاب الله. ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أي عندك لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، به إليك، لكن قد لا يضره. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قالوا ها هنا منك ليس بمعنى عندك، هذا من كلام شيخ الإسلام، ليس بمعنى عندك، وإنما منك ها هنا على ما هي عليه. وأما ينفع فتضمن معنى النجاة والخلاص، أي لا ينجيه منك ولا يخلصه منك، هذا ترجيح كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال تبقى من على ما هي عليه، ثم الفعل ينفع يضمن بمعنى النجاة والخلاص. وبعضهم من قال منك بمعنى عندك، لا ينفع عندك، لكن شيخ الإسلام يقول إذا جعلنا عندك منك بمعنى عندك لا ينفع عندك، قال يجوز أن يقال بأنه يعني يتقرب إلى الله بالعظمة وبالرياسة وبالبخت والغنى إلى غير ذلك، لكن هذا لا ينفعه. لكن قد يقول قائل فإذا كان هذا لا يتقرب إلى الله فإنه لا يضره، والأمر بالعكس قد يضره، الرياسة والغنى وهذا النعيم قد يضر صاحبه، قد يضر صاحبه بأنه يغتر بنفسه أو بأنه يعني يصرف عن الخير بسبب المال والملك والرياسة إلى غير ذلك. فحصل الأمر أن هذا لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صاحبه عنده العمل وعنده الطاعة، فهذا بفضل الله ورحمته ينفعه بإذن الله. قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. قال فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب؟ يعني لو كان ثم من المخلوقات الأسباب، أي الأسباب المخلوقة، يستقل بنفسه في وجود الشيء، في وجود الشيء، لكان الله سبحانه وتعالى هو المرجو دون ذلك الشيء، فكيف إذا كان هذا الأمر غير محقق؟ يعني لا يوجد أبدا، لا يوجد أبدا سبب، هذا السبب يوصل إلى المطلوب، كيف هذا؟ يعني لابد من وجود الأسباب الأخرى، ولا بد كذلك من انتفاء الآفات. مثال ذلك، وسيمثل الشيخ رحمة الله تعالى عليه لذلك، يعني لو أننا نظرنا مثلا إلى مثلا يعني إلى الرجل إذا أراد الولد، فإنه لا يستطيع للولد إلا إذا وجد السبب الثاني، وهي ماذا؟ الزوجة. ومع ذا وذاك فلا بد كذلك من انتفاء الموانع كالعقم مثلا. فحصل الأمر أنه لا يوجد أبدا سبب من الأسباب المخلوقة الموجودة، لا يوجد أبدا سبب يوصل إلى المطلوب إلا إذا اشترك مع أسباب أخرى، ثم زد على ذلك وانتفاء الموانع. لكن لو قدرنا مثلا تقديرا وفرضا بأنه هناك من الأسباب التي تستقل بنفسها لحصول المطلوب، فإنه لا يرجى إلا الله، لا يرجى ذلك السبب، ولا كذلك يركن إلى ذلك السبب ولا يتوكل على ذلك السبب، بل المحقق للتوحيد لابد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وإن وجد السبب المخلوق المستقل بنفسه للوصول إلى المطلوب. فكيف إذا نظرنا إلى الأسباب في هذه الدنيا لا نجد أبدا سببا يوصل إلى المطلوب إلا إذا اشترك مع أسباب أخرى، وزد على ذلك انتفى، كذلك انتفت الموانع. قال فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فكل سبب يوصل أو يرجى أن يوصل إلى المطلوب، فإنه لابد كذلك له من شريك، له من معاون، من ظهير. قال فكل سبب فله شريك وله ضد، فإذا لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه أي مطلوبه. قال فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما يضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، أي من الأسباب المعينة لوجود النبات. قال ثم الزرع لا يتم بهذه الأسباب حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، أي العدو والمعارض والضد. قال والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى التي تمتص الغذاء وكذلك تجزئ الغذاء ثم توزع الغذاء على الجسم إلى غير ذلك، فهذه كلها أسباب. وإلا الطعام والشراب يعني لا يوصلان إلى المطلوب، إلى الشبع والتغذية، إلا إذا وجدت الأسباب الأخرى. وجدت الأسباب الأخرى ما يقوم به تلك الأعضاء من هذه الوظائف. قال ومجموع ذلك أي من الأسباب المؤدية إلى التغذية. قال ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. لربما كان في الإنسان مثلا مرض، هذا المرض قد يكون مثلا في المعدة أو في غير ذلك، لا يساعد على يعني هضم الطعام ولا على إيصاله إلى الأعضاء الأخرى للتغذية، فلا بد كذلك من انتفاء الموانع. قال والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل لا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا لابد من أسباب أخرى كالجنود، كذلك يعني تدبير الأمور إلى غير ذلك من الأسباب. قال ولا بد أن يصرف عنه الأسباب المتعاونة، ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة يعني المشتركة لوجود المطلوب ما يعارضها ويمانعها، فلا بد من انتفاء الضد. قال فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. إذن هذا هو الحاصل من هذا الكلام كله، لا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وهي الأسباب وكذلك انتفاء المانع الضد. وحاصل من هذا الأمر كله أن يعني يعرف العبد حقيقة الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شريك، وكذلك لا يعارضه مانع ولا ضد ولا عدو. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلهذا لابد للعبد أن يتوجه في سؤاله ومطلوبه إلى الله ولا يركن إلى الأسباب، فإن الأسباب قد تنتفي عنها الموانع وقد لا تنتفي عنها الموانع، وقد توصل إلى ذلك المطلوب وقد لا توصل إلى ذلك المطلوب، فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أولى. قال وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، يعني الأسباب هي بمعنى المقتضي. قال فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام، لا يوجد أبدا سبب واحد هذا السبب هو الذي يوصل إلى الشيء، أبدا لا يوجد مقتض تام، أي بأنه يوصل إلى سببه، نعم إلى مسببه، ويوصل إلى مطلوبه. قال وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، هذا نزاع لفظي، كأن يكون المطر مثلا من أو يقال له المقتضي لوجود النبات، والهواء والريح والأتربة النافعة يقال لها شروط، سمه ما تسمه، فحاصل الأمر أنه لا يوجد أبدا مخلوق يعني يوصل إلى المطلوب بنفسه. هذا هو معنى كلام المصنف. قال فهذا نزاع لفظي، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة، العلة بمعنى السبب، العلة بمعنى السبب. قال وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة، أي لا تحتاج إلى الأسباب الأخرى لإيجاد المطلوب. قال تستلزم معلولها، أي مسببها، فهذا باطل. نفس الكلام السابق أنه لا بد من وجود الأسباب المعينة. قال ومن عرف هذا حق المعرفة اتضح، أو نعم انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره، أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره. إذن هذا هو حاصل الأمر وخلاصته، أن العبد لابد أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إذا طلب وسئل يحقق لك مرجوك ومطلوبك دون أن ينظر إلى أسباب، ولا أن ينظر إلى إعانة، ولا كذلك يخاف من عدو ومن ضد، على عكس ما في المخلوقات من ذلك كله. قال قوله ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الشارح قال الشارح الإشارة بذلك إلى ما تقدم، ونحن مؤمنون بذلك الإشارة. قال مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمنوا به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه يؤمن به، كاليهود مثلا الذين لم يؤمنوا يعني بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا بموسى، يقال لهم أنتم كافرون بموسى، لأن موسى عليه السلام أخبركم وهو على يقين وإيمان من الله بوجود نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كنتم مؤمنين حقا بموسى عليه السلام فلا بد أن تصدقوا بما أخبر، ومما أخبر به بشارته بنبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين، بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نكتفي بها. سبحانك اللهم.